أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. تقدم مثل هذا السياق: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وذكر أهل التفسير ما ذكرناه، وأنها نزلت في النضر بن الحارث، النضر بن الحارث والعياذ بالله، نزلت فيه تلك الآية الكريمة. وهذه الآية ابن جرير يرى أنها نزلت في النضر ابن الحارث وغيره، وهو الصواب أنها نزلت في أبي جهل عمرو بن هشام عدو الله ورسوله والمؤمنين، إذ هذه الصفات في الآية تتفق مع صفاته بالحرف الواحد. ومن الناس ناس، إنسان يجادل في الله بغير علم، وقد عرفتم الجدال في الله بغير علم، يحاجون الرسول ويقولون لله زوجة، له ولد، له ملائكة نعبدهم، له كشريك يعبد معه، ويجادلون. وقد علمتم لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتكلم في الله إلا بعلم، ما لم يعلم لم يقل. قد يصف الله عز وجل بما هو منزه عنه من تلك الصفات، فنصف الله تعالى بما وصف به نفسه، ونقول عنه ما قاله عن نفسه وقاله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت الآية تؤدبنا، ولا تبيح لأحدنا أن يجادل بدون علم في أي قضية من القضايا أو مسألة من المسائل. اعلم أولا ثم جادل، أما أن تقول بدون علم فهذا عار وعيب ولا يقبله العقلاء، فكيف بالمؤمنين؟ اعلم ثم قل، أما أن تقول بالحلال والحرام والجائز والممنوع وأنت لا تدري ولا تعلم، والله لا يصح هذا ولا يجوز. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من لم يكن يعلم يسأل حتى يعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، الآية الكريمة. إذن فقوله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى يهتدي به يمشي وراه، ولا كتاب منير كالتوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن أو صحف إبراهيم وموسى. وقوله تعالى ثاني عطفه، العطف عطف الإنسان نصفه أحد جانبي هذا العطف، وثناؤه لما يلان إليه، وهذه صورة الجبار المتكبر إذا يمشي بين الناس ينكسر عن يمينه أو شماله في تبختر وتعالي وتكبر. وهكذا كان كل من الرجلين النضر وأبي جهل والعياذ بالله تعالى. وفي هذه الآية تأديب لنا، لا يحل لغنينا ولا لبطلنا ولا لشريفنا ولا لعالمنا ولا لولينا أن يمشي مشية المتكبرين بيننا، إذ الكبرياء رداء الله، ومن نازع الله في الكبرياء قصم ظهره ولا يبالي. إياكم والتكبر، الكبرياء لله ليس لعباده. وهذا تعالى يصف هذا الطاغية ويذكر ما له من جزاء. ثاني عطفه مائل إلى جنبه متكبرا رافع رأسه عن الرسول والمؤمنين، كيف يسمع كلام هذا الساحر أو هذا الشاعر أو هذا المجنون. وقوله تعالى ليضل عن سبيل الله، فعله ذلك كله من أجل أن يصرف الناس عن الإسلام في مكة، ذاك الجدال والمعاندة والمكابرة حتى لا يؤمن الناس برسول الله ويتبعوه، حتى المؤمنون الضعاف قد يرجعون، هذه همته، هذا قصده، هذا الذي يريده. والله الذي ذكر هذا وإلا ليضل الناس عن سبيل الله، ما جادل ولا تعال ولا تكبر ولا إلا من أجل أن يصرف المؤمنين عن الإيمان. ليضل الناس عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. وسبيل الله الطريق الموصل إلى رضاه. لو سئلت عن سبيل الله ماذا تقول؟ ما طريق الله؟ الطريق الذي إذا سلكته وصل بك إلى رضا الله عز وجل، وحينئذ هو قولوا الإسلام. الإسلام هو دين الله، هو الطريق الموصل إلى رضوان الله، هو الطريق الموصل إلى جوار الله. لأن المؤمنين أولياء الله ينزلون الجنة في جوار ربهم، ويزيل الحجاب عن نفسه ويسلم عليه ويحييهم. لما هذا التكبر وهذا التعالي وهذا الجدال وهذا وهذا؟ قال العلة في ذلك من أجل أن يصرف الناس عن الإسلام. وقد يوجد هذا النوع الآن وقبل الآن وبعد الآن، يوجد طغاة ظلم يتكبرون ويترفعون ويجادلون في الإسلام ليبطلوه عن الناس، ليصرفوا الناس عن الإسلام، ولا يخلو منهم زمان. والله تعالى نسأل أن يحفظنا من هذا البلاء. فقال تعالى ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، له في الحياة الدنيا هذه خزي، والله لقد أخزاه الله. والآيات مكية وإلا لا؟ إي والله مكية، ومع هذا أخبرت عما يقع في المدينة. فالنضر بن الحارث وضع الحبال، وضع الحبل في يديه وعنقه وربط وحبس حتى مات. وأبو جهل عبد الله بن مسعود القصير القامة الذي كان يسخر منه، كان يطلع على صدره ويجفث لحيته وذبحه وفصل رأسه من جسمه، فأخزاه الله في الدنيا، أين ذاك التعالي والتكبر في مكة؟ أذله الله فأصبح أذل الخلق في بدر حتى ذبح وفصل رأسه عن جسده، ما وقع هذا لغيره. وصدق الله العظيم. له في الدنيا خزي وفي الآخرة ماذا تعرف؟ ونعله في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق بالنار، ونذيقه إذاقة خاصة بشخص خاص عذاب النار الخاص عذاب الحريق، والله أعلم كيف يكون هذا. إذن أذله الله وأخزاه في الدنيا ويعذبه في الآخرة بشر العذاب وأشده الحريق بالنار. ومن الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. احفظوا هذه الدعوة وادعوا الله بها في صلاتكم في دعواتكم: اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تعرفون خزي الدنيا من يطيقه؟ الإذلال والإهانة. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذه الدعوة تستجاب إذا كنا مؤمنين موقنين موحدين. أما إذا كنا نسلك مسلك أبي جهل، التكالب على الدنيا والشهوات والأطماع والفسق والفجور، فأنا يستجاب لنا. ثم قال تعالى: ذلك بما قدمت يداك. هذا الخطاب لأبي جهل أو للنظر، واحد منهما، لكليهما. ذلك الذي سمعت ووعدت به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، هذا بسبب ماذا؟ بسبب ما قدمت يداك، أي بسبب عملك. إذ العمل عاد يعود بماذا؟ باليدين، وإلا يكون باللسان وبالرجل وبالفرج وبكل، لكن الغالب أن العمل يكون باليدين. ذلك بسبب ما قدمت يداك، أي من الكفر والشرك والظلم والخبث والكبر والشر والفساد. وأخيرا التعقيب: وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأن الله، أي وسبب ذلك لأن الله ليس بظلام للعبيد أبدا، فلهذا أخزاه في الدنيا وعذبه في الآخرة، وما ظلمه الله، وحاشا الله تعالى أن يظلم، وإنما هذا بسبب شركه وكفره وظلمه، لأن الله مبرأ من الظلم، ليس بظلام لعبيده أبيضهم وأسودهم أولهم وآخرهم أبدا، وإنما يعذب من كفر به وفسق عن أمره وترك طاعته فخبثت نفسه فيلقيه في أتون الجحيم مع أهل الشقاء أبدا، وما ظلمه الله، فإن الله ما هو بظلام للعبيد. عرفتم هذه الشخصية؟ أعيد لكم الآية التي نزلت فيها: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك، كذا يقال له: ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فما عذبه الله ظلما له، لكن بسبب ما قدمت يداه من الكفر والظلم والشر والفساد. والآن مع شخصية أخرى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هذه الآية مدنية نزلت في أهل المدينة، وإن نزلت بمكة أيضا فلا حرج، كما نزلت في مكة أحداث أبي جهل في بدر، لكن هذه في المنافقين والبدو العرب من ناحية المدينة. لما ظهر الإسلام يأتون إلى المدينة ليكسبوا مال كذا، فإذا حصلوا على خير مال ونساهم ولدنا الذكور وخيلهم ولدت، قالوا هذا البركة كلها في الإسلام، يفرحون بالإسلام ويبقون فيه. وإذا أصيبوا بفتنة، ماتت زوجته، ولدت بنت، ما ولدت ولد، مات فرسه، ما حصل على صدقة ولا شيء في المدينة، أصابته حمى المدينة، انتكس، قال هذا هو الشر كله، كفرنا به، نعود إلى ديننا والعياذ بالله. ونخشى أن يقع هذا لبعض اليهود أو النصارى أو المشركين الآن، يدخل في الإسلام ثم لما يفقد الوظيفة أو يفقد المال وكذا وينتكس، يرجع إلى ملته الباطنة، نخشى أن يقع هذا. فلهذا يجب على المؤمنين أن يشجعوا المسلمين الجدد وينصرونهم ويشجعونهم حتى يثبتوا، خشية أن ينتكسوا وينقلبوا، إذ هذه سنة بشرية. الأعراب حول المدينة يدخل في الإسلام بالطمع، فلما يجد الخير كذا يفرح ويتأصل الإسلام في نفسه، لكن إذا انتكس ووجد ما لا يليق به انتكس وعاد إلى الكفر. واسمع كلام الله المخبر بهذا الخبر العظيم: ومن الناس من يعبد الله على شك، ما يدخل في الإسلام على يقين، يدخل الإسلام من أجل الفائدة والمصلحة، لعله يرزق مال، لعله كذا، ما هو يقين، على طرف وعلى شك. فإن أصابه خير مال وذرية وكذا اطمأن وسكنت نفسه واستراح وفرح بالإسلام، وإن أصابه فتنة في مال أو في نفسه أو مرض انقلب على وجهه، عاد إلى الشرك والكفر، انقلب على وجهه يمشي هاربا، وقد خسر الدنيا والآخرة كما قلت، بل كما قال الله عز وجل. ومن الناس رجال يعبدون الله على حرف، على شك، ما هو يقين، فإن أصابهم خير اطمأنوا بالإسلام والإيمان وثبتوا عليه، وإن أصابهم فتنة امتحانا لهم انقلبوا على وجوههم، حالهم ما هي؟ خسروا الدنيا والآخرة. الدنيا في فسق وكفر وفجور، وحرموا رحمة الإسلام ولذته، والآخرة لا تسأل عن مصيرهم وهو في جهنم وبئس المصير. قال تعالى تعقيبا على هذا الحكم: ذلك هو الخسران المبين. والله العظيم، ذلك هو الخسران المبين الذي خسر الدنيا والآخرة، بقي خسران أكثر من هذا؟ هذا هو الخسران الواضح البين. لو خسر الدنيا فقط لقلنا هان الأمر، لو خسر الآخرة فقط أخف، لكن خسر الدنيا والآخرة، هذا هو الخسران المبين. مرة ثانية يسمع عن البدو وعن بعض المنافقين، وفي كل زمان ومكان يدخلون في الإسلام طمعا ورغبة فيما فيه من الخير، لما ما يجدون ذلك ينتكسون ويعودون إلى كفرهم وشركهم والعياذ بالله. وهنا أنصح للمؤمن: يا عبد الله، أنت الآن مستقيم تصوم وتقوم وتعبد الله، لكن احذر، إذا امتحنت هل أنت صابر؟ فزالت الوظيفة عنك أو قل الراتب أو ماتت الزوجة أو فقدت كذا، يمتحنك الله، هل تصبر وتبقى على طاعة الله طالبا رضاه أو تنتكس؟ قد يقع هذا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم وغير الصابرين. فلا بد وأن يفتن العبد ولو أسبوعا ولو عاما، حتى لا يقع في هذه المحنة التي وقع فيها بعض الأعراب وبعض المنافقين في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، أي بالإسلام وبالعبادة، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ما قال على رأسه، على وجهه والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا خسران أوضح وأعظم من أن يخسر الإنسان الدنيا ويخسر الآخرة أيضا. لو خسر الدنيا فقط ما ضره ذلك الخسران، إذا ربح الآخرة وفاز بها. ثم قال تعالى مبين لنا حال هذا المرتد المنافق، قال: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، لأنه يدعو الصنم الذي يعبده، أو يدعو الملائكة الذين يعبدهم، أو يدعو عيسى الذي يعبده كالنصارى، أو العزير كاليهود. ومع الأسف وقع المسلمون في الشرق والغرب طيلة الألف سنة تقريبا وهم يدعون غير الله، أي وبينهم من يدعو غير الله، يدعون الأولياء، يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون بنته فاطمة، يبدون أحفاده الحسن والحسين، تجد مكتوب على السيارة الحسن أو الحسين، على السيارة فاطمة. إذن فقد دعي عبد القادر: يا عبد القادر، يا جيلاني، يا راعي الحمراء، يا كذا، بأعلى الأصوات يدعونه في الشرق والغرب، حتى في مدينة الرسول قبل مجيء عبد العزيز، يعبدون الأولياء، يدعونهم، يعني العبادة ما هي؟ الصلاة والصيام، العبادة الدعاء، الدعاء مخ العبادة، هو أصلها. فالذي يقول: يا سيدي فلان المدد أو الغوث، أنا في حماك، أنا نازل بدارك، أنا كذا أنا كذا، أية عبادة أعظم من هذه العبادة؟ وما زال هذا النوع، ولكن الحمد لله قل قليلا. يوجد مع جهال، مع متعمدين مصرين على الباطل كبرياء، ولكن عدد قليل جدا. قولوا الحمد لله. ولهذا أسباب، من هذه الأسباب انتشار العلم. الآن العلم أصبح في كل بيت، إذاعة القرآن في كل بيت في العالم، في أكثر من هذا تسمع كل يوم العلم والهدى. تريد أن ترحل من بلد إلى بلد، في ساعة ترحل، قبل الموجود في صحراء أو في جبل أو في كذا ما يستطيع يرحل ولا يصل، ولا يصل إليه الناس أيضا. أما الآن فتح الله البلاد والعبادة، فلهذا قل الشرك، قل ما تسمع شخص يقول: يا رسول الله أنا في كذا. ويا ولا فرق بين أن يدعو رسول الله وعبد القادر أو البدوي أو من هو فيه عيدروس عندكم والمصريون ماذا عندهم البدوي نسينا نعم الجهل إيه ورب العزة سبب ذلك الجهل الاستعمار أبعدنا عن الإسلام وحال بيننا وبين أن نفقه دين الله وقبله غرتنا الحياة الدنيا وتكالبنا عليها وأشركنا بالله وفسقنا عن أمره فأصبحنا نستبيح نساء بعضنا بعض نستبيح أموال بعضنا بعض السرقة الغصب الكذا أمور يقشعر لها الجلد من أندونيسيا إلى موريتانيا أتكلم معكم على علم ما كانوا الحجاج يسلبونهم أموالهم في الطريق من المدينة إلى مكة في أعظم من هذا في قرى عندنا لا يمر من قرية إلى قرية إلا يدفع ضريبة وإلا يقتل أو يسلب وهكذا هبطت أمة الإسلام هبوطا كاملا ومن قال ما البرهان ما الدليل نقول لولا هبوطها تعلو عليها بريطانيا وتحكمها فيصانة وإيطاليا يسلط الله الكافرين على أوليائه والله ما كان وحاشا لله أما استعمرنا من أندونيسيا هولندا حكمتها وإلا لا إلى موريتانيا فرنسا استعمرنا وإلا لا كيف يحكم المسلمين الكافرون ما يعقل هذا أبدا لكن إن سلقوا من الإسلام من فعل بهم هذا العدو اليهود والنصارى والمجوس وقد بينت وعرفتم أليس القرآن الكريم بمنزلة الروح للحياة من يقول لا لا والله بل هو بمنزلة الروح للحياة ونقرأ لذلك قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما هذا الروح الذي أوحاه إليه والله إلى القرآن إذن عرف العدو وهو ماذا وهو يعمل ليلا نهارا من سقوط عرش كسرى وإجلاء اليهود من المدينة ودخول الإسلام إلى الأصبان أو بلاد الروم والثالوث يعمل مع بعضه البعض كيف ننهي هذا الإسلام فعثروا على الروح فسلبوها فماتت الأمة اسمعوا في تلك الفترة قبل 25 سنة 30 لا تجد واحد يقول لك أسمعني شيئا من كلام الله ولا تجد ثلاثة يقول هيا نسمع كلام الله ما يقرؤون القرآن إلا على الموتى في المقابر أو في بيوت الهلكة فقط لو تقول قال الله اسكت القرآن فيه الناس قل منسوق والخاص والعام لا تقل أبدا كممونا ووضعوا قاعدة حفظتموها يقولون تفسير القرآن صوابه خطأ إن أصبت أخطأت وخطأه كفر فمن يستطيع أن يقول قال الله تفسير القرآن العظيم صوابه خطأ إن فسرت فأصبت فأنت مخطئ إذ لا حق لك في ذلك وخطأه كفر والعياذ بالله فما أصبح العالم الإسلامي عربا وعجما يجتمع على كتاب الله ويتدارسه أبدا يكفيهم كتب الفقه والعقيدة هذا ما تريد وهذا الشافعي أشعري وهذا كذا هذا فقه مالكي شافعي يكفي أما كتاب السنة لا والسنة ما فعلوا بها في ديارنا الجزائرية في رمضان إمام المسجد والمفتي يجتمع عليه رجال يدرسون البخاري للبركة صح والله العظيم. وجئنا مهاجرين فوجدنا هذا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمعون في الروض أعيان البلاد ليدرسوا، لا ليقرأوا البخاري للبركة فقط، لا ليعلموا حكما من أحكام الشرع. واضح هذا الكلام ولا لا؟ من ثم هبطت أمة الإسلام وأصبح يتلذذون بالزنا، يتبجحون ويتفاخرون من الشرق إلى الغرب، يتبجحون بالتوسط والإجرام والسرقة والخيانة. قل قل ما شئت. فلما لصقوا بالأرض جاءت أوروبا فحكمتهم، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، هولندا، كذا، سادوهم حكموهم. دول الإسلام في الشرق الأقصى كيف وصلت إليهم أوروبا؟ حكموهم. الهند بكامله كان مستعمرة بريطانية بإسلامه وكفاره. الله الله، هيا نرجع إلى الله، هيا نتب. ما نستطيع يا شيخ، إذا ننتظر محنة أخرى كالتي سبقت. إما أن نتوب بعد أن عرفنا الطريق ونسلكه، وإما تنزل بنا أيضا مصائب أخرى. أين الله؟ بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. والطريق ما كررت القول فيه وكتبت وبينت وقدمت للعالم الإسلامي، الطريق أن يجتمع أهل القرية وأهل الحي في المدينة كل ليلة وطول العام، يصلون المغرب في مسجدهم الجامع ويجلس لهم معلم مربي، وليلة آية من كتاب الله يدرسونها بعد حفظها ومعرفة هداية الله فيها والعزم على التطبيق والعمل بها، والليلة الثانية سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتب الصحيحة، يحفظون ويعلمون ويطبقون ويعملون وطول العام. سألوني كيف تصبح البلاد؟ والله ما يصبح فيها خمر ولا زنا ولا جرائم ولا موبقات ولا بخل ولا شحا ولا كذب ولا خيانة ولا ربا ولا زنا ولا ولا. يا شيخ كيف تقول هذا؟ أقول هذه هي سنة الله عز وجل. الطعام يشبع وإلى لا؟ الماء يروي وإلى لا؟ النار تحرق وإلى لا؟ الحديد يقطع وإلى لا؟ لماذا؟ سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. فكذلك أهل العلم ومعرفة الرب ومعرفة ما عنده وما لديه مستحيل أن يفسقوا ويفجروا. أمر واضح. أوضح من هذا، أدخل قرية في الهند، في السند، في المدينة، في الشرق والغرب، واسأل في صدق عن أتقاهم، والله لن تجده إلا أعلمهم، أقسم بالله أعرفهم بالله. فإذا عرف العبد ربه أحبه وخافه، فإذا عرف محبه فعلها، فإذا عرف مكاره تركها، وبذلك أصبح ولي الله لا خوف عليه ولا حزن. هل هناك طريق غير هذا؟ والله لا طريق. اقتلوا، كفروا الحكام، صيحوا، اذبحوا، فجروا كذا، والله ما ينتج هذا. ما في فقط إلا أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله ونعود إلى ما كان عليه رسول الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فين هذا؟ في المدارس ولا في المسجد؟ في المسجد. ومن البرهنة الملازمون لدرس في أي البلد أتقى الآخرين ولا لا؟ والله العظيم أمر مفروغ منه. وعرف هذا العدو فصرفنا عنه، يده تعمل، وإلا دقت الساعة السادسة مالت الشمس إلى الغروب وقف العمل. أغلق الباب يا صاحب الدكان، أرمي المسحات يا فلاح، أرمي القلم يا كاتب، توضأ، خذ زوجتك وأولادك إلى بيت ربك واذهب إلى المسجد. يصلون المغرب والعشاء ويتعلمون الهدى ويعودون وكلهم ذكر وشكر لله عز وجل، لا شح ولا رغبة في الشهوات ولا في الدنيا ولا في أطماعها. هل فهمتم هذه؟ هيا نتعاون على إيجادها. لقد قلت لو أن أهل قرية فعلوا هذا لحججناهم، أي لا زرناهم كالحج، ولا أجزناهم بجائزة 30,000 روبية أولياء ما في. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، لو كان إذا دعاه دفع عنه الضر، يدعو الله يجيز له ذلك لأنه يحب لعبده رفع الضر، لو كان ينفع إذا دعاه لأذن الله له في ذلك ادعو، لكن والله لا يضرك ولا ينفعك، إن دعوته ما يضرك وإن دعوته ما ينفعك، فكيف تدعوه إذن؟ يدعو من دون الله، من غير الله، من المعبودات المزعومة، أحجار أو أصنام أو رجال أو غيرهم أو ملائكة، ما لا يضره ما لا ينفعه. يقول تعالى ذلك هو الضلال البعيد، هذا هو الضلال البعيد، يعرض عن الله، يغمض عينيه ويلتفت إلى غيره، يترك السميع العليم الذي يضر وينفع ويدفع الضر ويعطي النفع ويعرض عنه ويدعو غيره معه. أي ضلال أبعد من هذا الضلال؟ هذا أقصى الدنيا. ذلك هو الضلال البعيد، هذا هو الضلال البعيد لا غيره. ثالثا يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو ذاتا أو شخصا أو صنما أو كذا ضره أقرب إليه من نفعه. أين العقل إذن يا عاقل؟ تدعو من ضره أقرب لك من نفعه، فكيف تدعوه؟ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، إذن لبئس المولى ولبئس العشير. هذا أي ولاية هذه؟ هذا ولي الله؟ هذا أعوذ بالله منه. عبد القادر يقول ادعوا لي واذبحوا لي واستغيثوا بي، يكون وليا هكذا؟ بئس المولى وبئس العشير، العشير الصاحب الملازم للعبد الذي يظل معه، ملازمون للقبور عاكفون عليها. والله لقد رأيتهم بعيني ملتفين حول القبر رجالا ونساء، عرفتم؟ وفي الشرق والغرب. والآن أسمعكم شرح الآيات من الكتاب، هداية الآيات. لا أسمعكم أول الآيات، هل فهمتم ما سمعتم؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن شاء الله فهمتم. هكذا يدرس القرآن وإلا لا؟ هكذا يتدارس القرآن. هداية الآيات مأخوذة من الآيات. أولا قبح جدال الجاهل فيما ليس له به علم كما بينت لكم. لا يحل لأحد لا علم له أن يجادل بالجاهل. قبح جدال الجاهل فيما ليس له به علم. أما إذا عندك علم في مسألة لا بأس أن تجادل فيها، أما بدون علم فيها لا يحل أبدا، لا سيما إذا كانت مسألة دينية، وإلا حتى الدنيوية ما عندك علم لا تجادل فيها. ثانيا ذم الكبر والخيلاء، وسواء من كافر أو من مؤمن. الخيلاء والكبر مذمومان سواء من كافر أو من مؤمن. عرفتم الكبرياء كيف يميل ويرفع رأسه يمينا وشمالا، يميله ثاني عطفه. ثالثا عدم جدوى أي نفع عبادة صاحبها شاك في نفعها، عدم نفع عبادة صاحبها شاك في نفعها، كالذين يدخلون الإسلام لغرض ما لما ما يحصل عليه يعودون، ما دخلوا عن علم ويقين. عدم جدوى عبادة صاحبها شاك في نفعها غير مؤمن بوجوبها ومشروعيتها، كما قدمنا بعض أهل البادية والمنافقين، وقد يوجد الآن في كل مكان أيضا. ونبهت إلى أن إخوانا الذين يدخلون في الإسلام نخشى أن ينتكسوا، يفقد وظيفته، تخرج عليه امرأته، يلعنه أولاده، هذا يحصل وإلا لا؟ فعلى المسلمين أن يؤوهم وينصروهم ويشجعوهم حتى لا ينتكسوا ويرجعوا إلى الوراء والعياذ بالله تعالى. رابعا لا يصح دين مع الشك، لا دين مع الشك. أنت تقول دخلت في الإسلام وأنت شاك، والله ما هو بدين. لا يصح دين مع الشك، لا بد من اليقين الجازم. لما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو تمزق لتحرق ما تستطيع أن تكذب وتقول لا يوجد إله مع الله، أو أن محمد ليس برسول الله. يقين دخلت في الإسلام عرفت أنه الدين الحق، لا دين لله ينفع في هذه الحياة إلا هو. خامسا تقرير التوحيد والتنديد بالشرك والمشركين، أما قال تعالى لبيس الملا ولبيس العشير.